من المعلوم أن الحنفية يكفرون الرجل إذا صلى بلا طهارة عمدا خلافا للجمهور، لأنه عندهم فعل، مش كل الحنفية، لأنه عندهم فعل ناقض عمل القلب وهو التعظيم، علامة على انخرام الباطل. لا، جعلوه على سبيل الاستهزاء، اللي بيصلي بدون وضوء لكن واحد اتكسف، مش مستهزئ ولا حاجة، اتكسف ان هو يقول انه اخرج ريح، ماشي كده، والدنيا هتبقى فضيحه لو هو اللي اتعرف انه هيروح يتوضا فيرقام صلى بهذه الطريقه. هذا ليس بمستهزئ، وذلك الصحيح انه اثم وارتكب كبيره من الكبائر وصلاته باطله وليس بخارج من المله. المستهزئ مستهزئ بالعباده المعلومه دي بالضروره اللي هي الصلاه، خروج من المله. نعم، الاثنين اثم بيهم، ما ينفعش يقف في الصف وهو ما بيصليش. صلاه المامومين خلف هذا الرجل صحيحه لانهم لا يعلمون، اللي هو عليه وزر طبعا، عليهم عليه وزر بقى شديد بلا شك.